تفسير الآية 180 من سورة الصافات، يقول تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي سبحوه تعالى، أي نزهوه، أي بعدوه عن كل صفة لا تليق به، وصفها المكذبون كذبا وزورا. فله كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه رب العزة، أي صاحب ومالك الغلبة والقوة التي لا يقف أمامها شيء، والتي لا يملك أي أحد غيره تمام أسبابها، وبالتالي فاعبدوه فهو المستحق وحده للعبادة أي للطاعة، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة.